يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عطل الأسماء والصفات فهل يكون كافرا بذلك؟ إذا كان متعمدا ويعلم الأدلة وخالف ذلك لهواه أو للتعصب لمذهبه فهو كافر، أما إذا كان متأولا ولا مقلدا ولا فهذا لا يكفر لكن يحكم عليه بالضلال حتى يبين له. نعم.